الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ففي هذه الآيات أن طول الحياة وسيلة لا غاية، ومن ثم فليست مطلوبة لنفسها، وإنما يحكم عليها بحسب ما يكون فيها من خير أو شر. وفي الآية إثبات البعث، وفي الآية أن الله قد يجيب دعوة المعرضين عنه كما أجاب دعوة إبليس، وفي الآيات عدم صحة الاستدلال بالقدر على المعصية وأن ذلك لا يغني عن صاحبه شيئا، وفي الآيات تحريم الصد عن سبيل الله كما فعل إبليس، وفي الآيات ذم الرغبة في الانتقام، وفي الآيات أن معصية العاصين وإن كانت من فعلهم لكنها لا تخرج عن قدر الله وخلقه خلافا لطوائف من المبتدعة، وفي الآيات التحذير من إبليس ومكائده ووساوسه، وبيان أن مواعيده كذب، وأن عاقبته وعاقبة من اتبعه في الآخرة نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها، وحمان الله جميعا من مكائده ومكائد أتباعه. وفيها أن عاقبته في الدنيا الذم والطرد، وفي الآيات أن شكر الله على نعمه أعظم ما تكون به خسارة عدو الله الشيطان الرجيم. ثم قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ففي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه متى شاء سبحانه تكلم، وفي الآيات أن النهي يفيد التحريم، ولذا منع آدم من أكل الشجرة لما نهاه الله عنها، وفي الآيات أن التحريم لا يلزم أن تعلم فائدته أو تعرف حكمته، وأن ظن الإنسان أن فعل الحرام يحقق له مصلحة دنيوية لا يعفيه من العقوبات الشرعية، وفي الآيات التحذير من وساوس النفس وأنه ليس كل ما وقع في النفس من قناعات يكون صحيحا، وفي الآيات أنه ليس كل من ادعى النصح والصلاح يكون كذلك، وفي الآيات أن القسم واليمين لا يدل على صدق صاحبهما وإن أخذ به في البينات، وفي الآيات وجوب ستر العورات وتحريم كشفها، وقوله ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي من عوراتهما، وفي الآيات التحذير من الطمع فيما ليس للإنسان حق فيه، وفي الآية التحذير من طاعة الشيطان، وفي الآيات الدعوة للتوبة والاستغفار والاقتداء بآدم عليه السلام في طلب المغفرة والرحمة، وفي الآيات أن العداوة مع إبليس باقية إلى يوم القيامة، وقد استدل بالآية على قاعدة التابع تابع، أي أن التابع في الوجود تابع في الحكم، فإن الأمر الموجه لآدم شمل زوجته حواء عليهما السلام. وقد حكى بعض الفقهاء عن الإمام الشافعي أنه استدل بالآية على أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر به، لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر به كما فعل آدم عليه السلام في الجنة. وفي الآيات جواز الاستمتاع بما على الأرض، وأن الأصل إباحة ما عليها. وفي الآيات مشروعية دفن الموتى في الأرض، وفيها إثبات المعاد والبعث وإخراج الناس يوم القيامة من قبورهم. ثم قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ففي الآية مشروعية تغطية العورات ووجوب ذلك، وهو محل إجماع بين العلماء. وفي الآية أن الأصل في الألبسة والثياب الحل والجواز حتى ما يقصد به التجمل. وفي الآية مشروعية الاستعانة بذلك على طاعة الله وتقوى، وأن تيسير أنواع اللباس للناس مما يعين على التقوى والتذكر. وإنزال اللباس في هذه الآية في قوله قد أنزلنا عليكم لباسا، قيل هذا لباس نزل مع آدم ليقتدى به، وقيل إن المراد أن الله أنزل المطر الذي ينبت ما يستخلص منه اللباس كالقطن، ويحيي الله به الحيوان الذي يؤخذ منه الجلد والصوف. ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ففي الآية التحذير من الفتن ومن طاعة الشيطان فيها، وفي الآية وجوب ستر العورة وأن كشفها من المحرمات. وقد أجمع العلماء على أن الرجل يجب عليه تغطية السوأتين عند الآخرين، وقال الأئمة الأربعة يجب عليه تغطية الفخذ لحديث غط فخذك، وقال أبو حنيفة يجب عليه أيضا تغطية الركبة، وخالفه الجمهور. وقال الحنفية والحنابلة للمرأة النظر للرجل ما عدا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة وعدم تحرك الشهوة، وقال المالكية لا تنظر منه إلا للوجه والأطراف عند أمن الفتنة، وقال الشافعية لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل مطلقا لعموم قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مما سنأتي لذكره في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.